رحلة الجنة بإيديك، كل عمرها بعين أبوها، من رحلة ماتت بحسرة، فاطمة ماتت بحسرة، ماتت بحسرة، ماتت بحسرة، ماتت بالقهر. بتشوفي لاجل الزهر سوسن عزية، نلطم على الصدر هاي المسية، ونصيح بحزن الفاطمية صدر، ماتت بالقهر بنت الشوفية، ولاجل الزهرة سوينا عزية، نلطم على الصدر هاي المسية، ونصيح بحزن كان فاطمية ناعية باكية، شيعتش يا فاطمة بهاي العشية، وجنلو بس نزول قبر شو نشكي من الدنيا الأدية، ناعية باكية شيعتش يا فاطمة بهاي العشية، وجنلو بس نزور قبر شو نشكي من الدنيا الأدية، ما ندري وين القبر شكثر يصعب هالأمر، عسى الله يطول العمر، عسى الله يطول هالعمر، ونجم زور شو نمر، ما ندري وين القبر شكثر يصعب هالعمر، عسى الله عسى الله عسى الله يطول عمر، ونجي نزور شو نمر، ماتت بالقهر بنت الشوفية، ولاجل الزهرة سوينا عزية، نلطم عالصدر هاي المسية، ونصيح بحزن يا الفاطمية، ماتت بالقرب بنت الشوفية، ولاجل الزهرة سوينا عزية، نلطم عالصدر هاي المسية ونصيح بحزن يا الفاطمية ونصيح بحزن يا الفاطمية قبل شو نشكي من الدنيا الأذية. يا مهدي بظهورك تقول القبر وين، يا مهدي وتزوره مع الملايين، يا مهدي No.